الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أن قرن بين من اتخذها وبين أنه قرن بين من اتخذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من اتخذها مسجدا. نعم. أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة. عليه الضمير أحيانا الجمع يأتي مكان المفرد، سيهزم الجمع ويولون الدبر يعني الأدبار. نعم. صلى الله عليكم. أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه أو عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم 172 فرقة وهم الرافضة والجهمية. هذا طبعا يعني قال بل أخرجهم بعض السلف 172 فرقة وهم الرافضة والجهمية. الرافضة كانوا قديما يحرفون يعني ألفاظ الشريعة، الرافضة قديما كانوا يحرفون ألفاظ الشريعة، والجهمية كانوا يحرفون معانيها. هذا أخذوا في هدم الإسلام من جهة وأولئك من جهة. أما اليوم فالرافضة والجهمية سواء في التحريف الألفاظ والمعاني كلاهما، والسلف عندهم الرافضي هو الرجل الذي يشتم أبا بكر وعمر. الشيعي عند السلف هو الذي يقدم علي على عثمان، ظاهر هذا؟ هذا موجود في كتب العقائد عند السلف وكتب التراجم القديمة. الشيعي هو الذي يقدم عثمان عفوا علي على عثمان، والذي يعكس يسمونه عثمان. هذا كان عرف في بعض البلدان الإسلامية عند السلف. بعد ذلك صار أناس يشتمون أبا بكر وعمر فسموهم رافض. يشتم يا شيخ ما يكفر، لا يكفرون، هذا سموه رافض. وأما الذي يرى تحريف القرآن ويسب الصحابة كلهم ويكفرهم ويخرجهم من الإسلام إلا نفرا قليلين وغير ذلك من العقائد الفاسدة، فهذا عندهم باطني قرمطي، لا بد أن يعرف هذا. فما يصلح أن ينزل الإنسان الأحكام التي كانت عند السلف، المصطلحات التي عند السلف، على أحكام من هم اليوم موجودين. ظاهر هذا؟ يجب أن ينتبه إلى هذا، لأن القول بتحريف القرآن وإله لم يكن هذا في زمن السلف، إنما الذي كان في زمنهم من كان يقدم في زمن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ثم نشأ بعد ذلك القول بسب الصحابة في أول خلافة بني أمية أو سب بعضهم، ثم بعد ذلك بعدها في سنين طويلة في القرن الثاني والثالث لما خرجت القرامطة رأوا تحريف القرآن، وهم سلالة القرامطة، اجتمعوا مع المجوس أخذوا عقائدهم من المجوس فرأوا أن القرآن ليس هذا القرآن الذي أنزله الله، والصحابة كلهم كفار، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعرفون ما قالوا فيها وأشبه ذلك. هؤلاء باطنية قرامطة، ليسوا لا شيعة ولا رافضة. نعم. الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعيذ إلا مما يخاف وقوعه، وإلا كان استعاذته عبثا. صلى الله عليه وسلم يستعيذ، أليس كذلك؟ حتى قال النسائي رحمه الله كتاب الاستعاذة، وذكر ألوان كثيرة، نصوص كثيرة عن صلى الله عليه وسلم جمعها في كتاب كامل في السنن الكبرى سماه كتاب الاستعاذة، وهو كتاب عظيم ليحب أن يكثر من الذكر والأوراد يأخذ هذا المروي عن صلى الله عليه وسلم ولا يخترع من عنده. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها صلة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان. عندك وعندي بعد اللي في نسخة التي هي من أكبر الأوثان يمكن هذه أحسن. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. قال باب ما جاء في حماية المصطفى. يعني هنا قال المصنف التاسعة لعنه زوارات القبور، يعني غالب الروايات هو هذا زوارات، وجاء في بعض الروايات زائرات، ويشبه الله أعلم أنه إذا ذكر الأقل فإنه لا ينفي الأعلى كما هي القاعدة الشرعية، يعني مثل في النصوص أحيانا يذكر أقل شيء أقل ويذكر في النصوص شيء أعلى، يعني زوارات صفة مبالغة أكثر من زائرات، فذكر الأقل لا ينفي الأعلى، مثل ما ذكر في أبواب الجنة ذكر ثلاثة ذكر خمسة ذكر إلى آخره إلى آخر العدد المروي، فذكر الأقل لا ينفي الأعلى، إنما ذكر هذا لحكمة يقتضيها السياق، وإلا يلزم على ذلك أنه يترك اللفظ النبوي الذي هو زائرات أنه لا يعمل به، والجمع بين النصين أولى من ترك أحدهما، يعني على القاعدة المتفق عليها بين الفقهاء إعمال الكلام أولى من إهماله. وعلى كل حال زيارة القبور للنساء مختلف فيها على ثلاث أقوال أهل العلم كلها رواية عن أحمد. المذهب عندنا أنه يعني يكره، والرواية الثانية أنه يجوز، والرواية الثالثة أنه لا يجوز يحرم، وهذا اختيار أئمة الدعوة شيخ الإسلام وابن القيم حسما للذريعة، وأيضا يعني إعمالا لهذا الحديث، لأن هذا الحديث أخص من حديث الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور. وأما حديث المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر ورآها تبكي هذا في الصحيح، قال يا أمة الله اتق الله واصبر، قالوا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، قلنا لهم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرها، قال لها اتق الله، قال لها اصبري، ما أقرها. وعلى كل حال مسألة هينة سهلة، ومن أهل العلم من منع من ذلك وجوز زيارة القبر النبوي للنساء كما يصنع الآن بعض النساء. لماذا؟ ذكروا هذا في مناسك الحج، حتى من عندنا من علماء المذهب الذين يرون المنع جوزوا هذا، لأنه يدخل في المسجد تبعا، يدخل تبعا لا استقلالا، فمن ها هنا القاعدة الشرعية أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وأما من يجيز هذا من أهل العلم وهو أكثر أهل العلم فالمسألة هذه أصلا غير داخلة المناقشة والاستثناء، وهذا كله غير داخل، والمسألة مسائل الفقه، يعني ليس في هذا أقل ولا أكثر من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى بالمناسبة للفائدة، الكبائر كلها متفق عليها ولا فيها خلاف؟ الكبائر التي عدها الذهبي في كتابه وابن حجر الهيثمي أفرد لها الزواجر، الشيخ محمد رحمه الله له كتاب الكبائر أيضا، وجمع من العلماء من كثير وجموعة يعني أفردوا الكبائر نظما ونفرا، هل هي كلها متفق عليها؟ ها؟ غالبها متفق عليها وقليل منها مختلف فيه، وهذه المسألة يصلح للتمثيل على الخلاف فيها، لأن هذه مسألة مختلف فيها، يعني في قول يقول لك ما يجوز وهذا كبير من الكبائر اللي هو كما قلنا قول يعني رواية عن أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن القيم وأئمة الدعوة، والذي ينظر في أثر الصحابة يجد يؤيد هذا القول الذي هو المنع، ومروي عن عمر وعن عائشة أم المؤمنين المروي عن الصحابة هو هذا. فعلى كل حال مسألة واسعة في مثل هذا، لكن هذا من المسائل المختلف فيها في الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعتم؟ ألا أحدثكم ها؟ أنا عندي لا أحدثكم. في أحد عنده غير الميم الجمع؟ ما عندك أحدثك أحسن. هذا الحقيقة هو في أصل رواية الحديث أحدثك، لأنه مسك الرجل قال له تعال ألا أحدثك، أو يكون على كل حال لو هذا موجود في بعض الروايات أحدثكم التفت إلى الناس وقال لهم هذا يحتمل هذا، لكن أصل الحديث يعني عند أبي شيبة فيه ألا أحدثك. نعم. وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقدر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثانية تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني يريد الشيخ بهذا أنه يعني ربما توهم بعض الناس أنه إذا قرب بلغه السلام وإذا بعد ما يبلغه السلام، هذا معنى كلامه هنا رحمه الله فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. وإلا قد ورد عند الدارقطني وغيره يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من سلم علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته، ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله فقال هذا في إسناده دين وله شواهد كثيرة، فجعل هذا يعني القرب منه إذا كان الإنسان موجودا حيث يكون موجودا كما قال هو رحمه الله، وإلا فليس هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرب. فيفرق بين الصورتين، الأمر بالقرب هذا ما جاء، لكن طيب كنت قريبا تسلم عليه. قال رحمه الله: ولهذا اعتمد أهل العلم كأحمد وغيره على هذا الحديث في الصلاة عليه والسلام أو في السلام عليه عند قبره، يعني أصل السلام ليس فعل ابن عمر من الصحابة إنما أصله هذا، وابن عمر كان يصنع الذي كان مستعصم يصنعه. وعلى كل حال شيخ الإسلام له كلام يعني جيد في مجموع الفتاوى في يعني رسالة، وكذلك في التوسل والوسيلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم. وليس معنى ذلك أنها إذا عرضت عليه أنه يكون يعني يسمعك ويلبي حاجتك ويسمع كلامك وكلام الناس والزائرين يعني تطلب منه الحاجات لأجل ذلك، هذا لا شك أنه جهل. الله تبارك وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون، هذا كلام الله تبارك وتعالى. وكونه حي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأحاديث الحياة البرزخية، أليس كذلك؟ هي حياة برزخية، وهذا قد حكاه الله تبارك وتعالى في كتاب عند من أو في ذكر من ها؟ لا في أحسن عندنا على فرعون في شيء نزل يسير حسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء هل هم حياة حقيقية الدنيوية؟ لا، الحياة البرزخية. أما الحياة الحقيقية فهي هناك في الآخر. ولهذا قسم العلماء الحياة إلى أربعة أقسام، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح الذي هي حياة ما قبل ذلك، أمثل اثنتين وحياتنا اثنتين يعني في أصل أبائنا، ثم حياة الدنيا، ثم حياة البرزخ، ثم حياة الآخر. وكل هذه الأربع كما قال رحمه الله كل واحدة لها خصيصتها التي تختلف عن الثاني، ما هو يجي إنسان يخلط عباس في دباس وشعبان في رمضان يقول لا ما دام حي خلاص ندعو العدم وندعو الأموات وندعو أصحاب القبور، هذا كله نسأل الله العافية هوى، أفضابه الشيطان إلى هذا الإنسان ليبعده عن الآثار، قل له والله يحبه كان جابه شيخ المسجد يدعوه يرفع يديه، بس ما يحبه، ما يحبه الله عز وجل، قل له أحبك أثابك إلى بيته حتى يكرمك. لكن شوفوا كيف خذلان الله تبارك وتعالى لبعض خلقه، نسأل الله العافية. الله تبارك وتعالى له ألوان من العقوبات للخلق، لماذا؟ لأنه يعلم ما في قلبك يا شيخ، الله أعلم ما في أنفسهم، الله يعلم ما في قلبك يا شيخ. لذلك على قدر ما في قلبك من التعظيم للرب جل وعلا تكون هدايتك، هذه واحدة، يكون التوفيق لك، يكون التسديد، تكون الإعانة، يكون التيسير الأمور إلى آخره. وكلما ساءت بقدر إساءتك يكون بعد الله عنك، نسأل الله فنسيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى يعني قرب، هذه زوى في العربية لطيفة، إن جئت بلفظ اللام ولا إلى صارت قرب، إن جئت بلفظ عن معناها بعد، زوى عني كذا يعني خبأه أو أبعده، زوى لي يعني قربها لي وجمعها لي وجمعها له. ولهذا يقول أبو عبيد أن الزاوية تدل على انجماع بعض أجزاء الشيء، كأنها مثل الكرة جمع لها، جمع حتى صارت كأنها في زاوية يعني، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويني منها، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. قال: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر له الذهب والأبيض الذي هو الفضة. نعم، يعني كان به عن ملك اليهود الفرس والروم، هذا في البلاغة في علم البيان يسمونه التدبيج، يعني أن توري بألفاظ متعددة لشيء من جماله يسمونه التدبيج، من الدجباج الحرير. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود، يعني أشير بها إلى كما قال بعض أهل البيان إلى طرق الناس إلى الله وأحوال نفوسهم وتغيرهم. لهذا جاء في آخر الآية ماذا؟ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يعني مثل الأول. نعم، لكن لا يعني هذا تدبيج أننا ننفي إن فيه مثال، الله عز وجل ذكر هذا مثالا للجبال، يعني كما قالت المعتزلة، بعض المعتزلة من البلاغيين يحكونها على وهكذا. لا، هو أن نقول بهذا صحيح لكن مع إثبات أن الجبال فيه جبال جدد، يعني نشوفها حنا فيه جبال طرائق، جدد يعني طرائق، الجبل يكون أحمر أصفر أخضر مدري إيش الألوان هذه، الرخام هذا اللي يطلع من ألوان أشكال وألوان هذا من الجبال كلها طرائق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأبطالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ظاهر الإرادة المصنف لهذا الحديث لأجل الرواية التي بعد، وإلا هذا الحديث ما فيه إلا التنبيه على المسائل الثلاث، لكن الشاهد أين هو؟ وفي هذه الرواية اللي بيأتي بها. نعم. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد قوله وإنما البرقاني ها البرقاني الباء البرقاني ها فتح الباء نعم صلوا برقان هذه مدينة يقال أنها في المشرق اندثرت نعم أحسن الله إليكم. قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى هذا الشاهد الآن هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان الفئام اللي هم الجماعة الكثيرة يعني من الناس شوف الأول حي والثاني مجموعات كثيرة تعبد من أمة الأوثان ظاهر هذا يعني هؤلاء الذين يزعمون أن الشرك خلاص ما لا يكون في هذه الأمة كلامهم صحيح ولا غير صحيح كلام غير صحيح وإلا تكذب نصوص كثيرة في الصحيح جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس نساء دوس عند ذي الخلاصة اللي هو صنم كان موجود في الجاهلية وغيرها من النصوص التي فيها الإشارة إلى وقوع الشرك يقع الإنسان في الشرك بجهل عدم ما يأتي انظر يأتي بعض الناس من الباطنية ويضل الناس في البلاد العربية لكن قرية ما جاءهم علماء فيأتي هؤلاء الناس من المجوس من الباطنية ويغرونهم بالمال وما شاء الله تبارك الله يعني شيء ينقلب دينهم وتتغير طبائعهم للمسلمين يصيروا يبغضون المسلمين ويستبيحون دماءهم يستبيح دماء جماعة اللي في القرية الثانية لأجل هذا المال غير عقله نسأل الله العافية نعم. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي يعني جاء أظن في رواية قريب من ثلاثين فيشبه أن ذكر الثلاثين يعني هو لمن اشتهر وإلا هم أكثر من ثلاثين الذين ادعوا الخطيب البغدادي له كتاب اسمه النبوات والمجموعة من الأدباء ومن العلماء لهم في كتب الأدب يعني بعد في ذكر المتنبئين يذكرون أحوالهم أخبارهم ونكتهم ولا مثل ابن قتيبة في عيون الأخبار وفي العقد الفريد وفي الأغاني لأبي الفرج وكتب كثيرة يعني أمال القالي قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى تفسير آية النساء الثانية تفسير آية المائدة الثالثة تفسير آية الكهف الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها الخامسة قولهم إن الكفار يعني شوف كيف المصنف الاستنباط العظيم هذا قال الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع يعني عند علماء أهل الكتاب الذين نزلت فيهم الآية ما هو هل هو اعتقاد القلب أو موافقة هؤلاء العلماء مع بغضها ومعرفة بطلانها هل كانوا يعرفون هؤلاء العلماء فوافقوهم لأجل هوى الجواب نعم هو هذا الثاني هذا هو موضع الشاهد الذي يريد الشيخ فيريد التنظير بمن كان في عصره أن ثم أناس يعرفون لأنهم تعلموا قرأوا الفقه قرأوا كتاب الردة وعرفوا الشرك وعرفوا الكفر الموجود وأحكام المرتد وكيف يقع الإنسان في الشرك إن شاء الله العافية هم يعرفون لكنهم لا يقرؤونه وإذا قرأوه مروا سريعا وإذا مروا به سريعا لا يشرحونه للناس بل ربما أساءوا نسأل الله العافية قلبوا الكلام وغطوه لماذا؟ لأن لهم مصالح أوقات تجرى عليهم أو هبات ويعطون من حثالة الدنيا وقادراتها ليغيروا بها دينهم فلأجل ذلك الشيخ أراد أن ينظر بهؤلاء الذين نزل فيهم الآية من أهل الكتاب بهؤلاء الذين كانوا في زمن الفعل واحد والهدف واحد يقول المنفلوطي أنا أنصحكم بقراءة كتابي النظرات كلمة جميلة يقول لما كنت صغيرا كان أبي يأتي بي إلى في يوم العيد إلى القبر أول ما نأتي للقبر قبل ما يروحون للجامع يا شيخ يصلون العيد يأتي به إلى القبر حتى يسأله التوفيق والسعادة. يقول فلما كبرت، شو رحمه الله، هذا رجل شيخ المنفلوطي، هذا رجل لا عرف الشيخ محمد نعذرها ولا درس كتبه ولا شيء، إنما هي الفطرة وقرأ في الكتب فميز. قال فلما كبرت عرفت أن الاستغاثة بصاحب القبر وبالصنم لفظان مختلفان، أو مختلفان في اللفظ مشتركان في المعنى، مختلفان في اللفظ مشتركان في المعنى، وهذا صحيح كل عاقل يعرفه. لا فرق بين أن يأتي إنسان ويستغيث بصنم أو يستغيث بصاحب قبر. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه إن تدعوهم هؤلاء المقبولين وهم صالحين يا شيخ، ما حتى الناس فجار، بعض الناس الذين يأتونهم أحيانا الناس ما يصلون يا شيخ، حتى هذا ابن كثير رحمه الله يفتن أناس يعني يصدق مرضاه ويستغيث بالشياطين ويعرف أسرار الناس بواسطة الشياطين، يعني شياطين الجن، فيدعي الناس فيه الولاية ويصير يسكن في المزاب الله يعزكم. ذكر هذا ابن كثير وهو شافعي رحمه الله، ناس في زمنه وناس قبله، ثم بعد ذلك يستغيثون بهم من دون الله لو مات، وفي حياتهم يتبركون به وما يصلي يا شيخ. هذا ما في شك أنها يعني نسأل الله العافية قلة خوف من الله وقلة الدين. نعم أحسن الله إليكم. قال الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة التصريح بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثانية العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع أن تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. يعني هذا المختار الذي ادعى النبوة متى كان؟ في زمن الصحابة يا شيخ، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. زمن وجود الصحابة خير من زماننا هذا بمئات المرات يا شيخ. وادعى رجل النبوة وتبعه أناس وقاتلوا دونه، صارت حروب الخلفاء معه، وصارت فتك بناس من المسلمين ذبحهم. فانظروا كيف يعني بعض الناس يقول لا ما يمكن الشرك يرجع لهذه الأمة، كل الأحداث التاريخية والنصوص الشرعية تكذب هذا الكلام. نعم. قال ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قتلهم لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم مع قلتهم أنهم مع قلتهم لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة إلى قريب من قيام الساعة. نعم. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد إلى هذا الباب بلغ سماع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله على جده. الإسناد الذي مني إلى الشيخ يعني بيني وبينه واسطتين الشيخ عبد الرحمن، سمع الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى هذا الباب باب ما جاء في السحر، والباقي أخذه إجازة، ذكر هذا في إجازته للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى وهي موجودة إجازة. نعم. فقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر رضي الله عنه: جبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل ابن عمر: إن عندنا ها هنا رجلا يزعم أنه يوحى إليه في حي من أحياء العرب. فقال ابن عمر: صدق، يوحى إليه صدق. ثم تلا قول الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: شرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. أو ضربه بالسيف، كلاهما صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. وقال الصحيح رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاثة واحد. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: إن أمر هؤلاء إلى السلطان، يعني ليس لأحد أن يمسك ويقتله، لأنه قد يكون فوضى. ولهذا أنكر عثمان على حفصة رضي الله تعالى عنها، يعني قال لها: كان يعني تقتلينه بعلمي أو ترسلين به إلي نقتله. وكذلك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أشار بذلك إلى جندب لما قتله، لأنه تعرفون أنه ولي المدائن، سلمان كان حاكما على المدائن. وعلى كل حال مثل هذه الأمور، يعني الصحابة أين مثل الصحابة؟ يعني في مثل هذا الأمر يعرفون انضباطه وانضباط الوقت، وهم أهل العلم المرجع إليهم. فليس مثل أحد الناس اليوم، لو جاء إنسان واجتهد قال: لا والله هذا سحر وحد بحث، هذا ما يجوز، لأنه افتئت على ولي الأمر. أرسله إلى ولي الأمر هو الذي يقيم عليه، وإلا قد يتخذ ذريعة، يقول فلان يشاهد عليه اثنين يقول هذا سحر ويمسكونه يذبحونه. فكل من أراد أن يقتل إنسان اتخذ هذه الذريعة. إذن ما ننتهي من هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة الثانية. لاحظوا أن المصنف رحمه الله قال هنا يعني هنا قال: وصح، أليس كذلك؟ وصح ورح كررها. يعني قلنا يعني أن منهج أئمة الدعوة أنهم لا يذكرون التصحيح والتضعيف إلا إذا احتاجوا إليه، هذا في الأحاديث، لأن الناس في زمنه كانوا يقولون: لا، هو يقول أحاديث كذب خلاص، إذا قالوا حديث عرف الناس قال: هذا حديث. فأراد رحمه الله بهذا أن يقول: وروى أبو داود بإسناد صحيح وبإسناد جيد، وحاكم وصححه والترمذي وحسنه، فأكد على حتى في الآثار إذا احتاج إليها أتى بها. قال هنا: وصح عن حفصة، صح عن جندب، ظاهر هذا. وإلا ليس من منهجهم في الآثار أئمة الحفاظ، ليس من منهجهم أنهم يقول إسناد صحيح إسناد ضعيف، ما يحتاجون إليه. طيب ما منهجهم؟ هل يقبلون كل الآثار؟ الجواب لا، لهم طريقة أنهم ينتخبون الآثار المشهورة بين العلماء. طيب هذا أنا كيف أعرفه؟ فيه أئمة العلماء أئمة الحفاظ يعني تنصبوا لهذا. فابن أبي شيبة مثلا عمل هذا، شاف الآثار التي تروى في مجالس العلماء وأخذوها مداولة، راحوا نص ذكرها. وعرفنا هذا من أنه لا يذكر آثار غير هذه الآثار التي ذكرها، آثار ما يذكرها ومروية من طريق غيره. فلذلك كان الأولون في المئة الثانية والثالثة يشتغلون بهذا، من جاء بعدهم توسعوا في ذلك حتى صار الخبر الذي يروى عن أحد العلماء في القرن آخر المئة الثانية ربما وهم في إنسان وراحوا أسنده لابن عباس، كما وهموا في بعض الحديث رفعه. فمثل ابن أشتة وابن مردويه وبعض المتأخرين يذكرون هذه الأشياء ما تجدها أبدا في المنصوص عليها عند الأول، أو تجدهم أنكروها. ولذلك أنكر الإمام أحمد رحمه الله كما قال الموفق في المغني الأحكام المترتبة على المدخول بها، المرأة المدخول بها، قال أحمد ولم يصح في هذا أنه لا تترتب الأحكام على المدخول بها، لم يصح هذا عن أحد من الصحابة، بل من دخل بامرأة ترتبت عليها الأحكام إلى آخر المسألة. هذه تجدون هذا المول ينكرون الشيء الذي قد يتمسك ببعض الناس هو غلط. فمنهجهم إذن ما هو يعني يمسون الآثار، يمسك واحد مصنف أبي شيبة ولا كتب ابن المنذر ولا كتب الإمام أحمد اللي فيها آثار الصحابة يقول إسناده صحيح إسناده، ما يشتغلون بها. وأبو ابن أبي حاتم في تفسيره بيّن هذا المنهج لهم في أول تفسيره، قال رحمه الله وانتخبت لك التفسير بأصح الأسانيد التي تروى عن السلف. ومع ذلك يجي بعض الناس ويحقق هذا ويقول إسناده صحيح إسناده ضعيف، ومن ميزات طبعتنا أن صححنا وضعفنا، يعني يأتي ويضعف الآثار التي في تفسير الآية، ثم هو بعد ذلك يقبل تفسير واحد من المتأخرين في تفسير الآية ورد آثار ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، يرد هذا أو يفسرها بنفسه، مع أن العلماء هذه طريقتهم، ابن جرير ابن المنذر ابن أبي حاتم، هذا منهج لهم ولا يتكلمون فيها يا شيخ إلا إذا كانت كذبا عليهم. فإن نقل شيء عن ابن عباس متعارض هذا تجد عن أصحاب ابن عباس كذلك، إذا رأيت أصحاب ابن عباس مختلفين سبحان الله تجد أن هذا المنقوع عن ابن عباس أيضا مختلف، كما في آية الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. ابن عباس نقل عنه الترتيب أن العقوبة على حسب الجرم أو التخيير من هذا إلى ولي الأمر كما ذهب إليه مالك ورواية عن أحمد وهو أصح القولين، نقل عن ابن عباس هذا ونقل عن ابن عباس هذا، فيكون له قولان في المسألة. طيب ليش ما نقول أنها غلط أحد القولين؟ قلنا عرفنا هذا منهجهم، أنهم إذا كان منهجهم قبلوا القولين وعولوا عليه وشهروا في تفسير الآية إذن هم قبلوا الثنتين القولين، ظاهر هذا؟ ولا نقولنا نقبل شيء ونترك شيء، لا، أن ترجح هذا موضوع آخر، لأن فيه من الصحابة من رجح، فيه من التابعين من رجح، الترجيح يختلف عن القبول والرد كمنهج. هذه طريقة سهلة عرفت بالتتبع تغنيك عن أنك تناظر التقريب، ثقة إذا إسناده صحيح، ضعيف إسناده ضعيف، هذا ليس من منهجهم. وأن تستغني عن تفخ الكتب والاشتغال بها الليل والنهار إسناده صحيح، إذا تشغل نفسك كما قال المعري في قصيدة لا ألزمت نفسك أمرا ليس يلزمها، ما هو بلازم لك ذا، اشتغل يا شيخ بمعانيها من العمل الصالح، قال أقبل كما قبل الأئمة واشتغل فيها في العمل، نافس في العمل، مو بتشغل نفسك الليل والنهار إسناده صحيح إسناده ضعيف. والأئمة قد حكموا عليه بالصحة، حكموا عليه هم قبلوه، حكموا عليه. رأى رجل كما ذكر الحافظ الذهبي في النبلاء رجلا من المحدثين في المئة الثالثة قال يا رسول الله، هو رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا رسول الله إني جمعت لحديث كذا، حديث من الأحاديث المشهورة أظن من كذب علي متعمدا أو شبه ذلك، قال يا رسول الله جمعت له مئة طريق، جالس له شهر ويجمع الطرق فيه. طيب وين راح العمل الصالح؟ تشغل نفسك بالعمل الصالح، يعني هذا أمر ما يحتاج إليه، الحديث مثل الشمس نقله الأم نقلته الأم أمه يعني خالفا عن سالف. تدرون ماذا قال له صلى الله عليه وسلم في المنام؟ تلا عليه قول الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر. الله أكبر، يعني مع أنه هو ما راح يلعب ولا يدج ولا يدشر ولا يفجر ولا، لا مشتغل بحديث رسول الله. ولهذا قال الحسن نزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا تلاوته عملا، معنى التلاوة أجورها ما يعلم بها إلا الله، لكن أراد السلف كمنهج لهم أن العمل ما يعدل شيء يا شيخ، تحيي العلم بالعمل، تحيي الشريعة، تحيي هذا الدين، تحيي الدعوة بالعمل الصالح، ما هو بالكلام بس والكلام الفارغ ولا خطب طنانة والقصائد وهز روس وأحيانا رقص ولا عبث في المساجد، يعني اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ونظن هذا مقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبوب إلى الله تبارك وتعالى، والحمد لله حنا داخلين الجنة ونبي ندخل في الدوس الأعلى من الجنة. هذا شرك الغلط. انظر ما فعله السلف الصالح فافعلوا، ما تركوه تركوه، وأنت في سبيلهم عسى الله عز وجل يبلغنا، يعني نتمسكهم بس في الآخر. موعد بعض الناس الذي قالوا كما حكى بعض المتأخرين قال لا نحن سنسابق الصحابة ونكون خير من الصحابة، فلا ننتهي من هالمقالات وهالأفعال التي يعني كلها تصب في مخالفة سلف هذه الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آيات البقرة، الثانية تفسير آيات النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر أو يكفر. يكفر لماذا؟ بنص القرآن: إنما نحن فتنة فلا تكفر. هم يقولون له إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. ولا يستتاب، يعني على المشهور يعني من المذهب عندنا وفاقا لجمهور السلف أنه يقتل مطلقا ما يستتاب. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وفاقا للشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه يفصل في حاله، فإن فعل ما يوجب القتل من الشرك فإنه يقتل، وإن فعل لا خزعبلات وخفة يد ودجل حتى يعبث يأخذ أموال الناس بالباطل فهذا يعزر إلى، والتعزير كما تعرفون أمره إلى الإمام، ينظر في الأنسب من عقوبته في عقوبته ثم يعاقب. نعم. ولا الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يقتل، ولهذا قال يقتل ولا يستتاب. الصحابة رضي الله عنهم ما استتابوا كما لاحظتم في الآثار هذه، ما استتابوا إنما يعني قتل. لكن على كل حال إذا وجدت شبهة أن هذا الإنسان عرف عنه أنه أصلا مثلا يصلي ويصوم ويزكي لكنه عنده بعض العبث والدجل على الناس في أكل أموالهم، من أول كان دص يسرق وبعدين يوم كبرت سنة تعب من المطامر وراء الناس يسرق منهم، وش سوى؟ سوى هالدجل ذا، خلى اللحية البيضة طويلة وتعمم تمام عدة النص والاحتيال وراح وجهزها ثم حط جاب لها الملح وكب ويكب على ذا، وثم بعد ذلك يقول لا إن شاء أنت تكبكبوا بهالملح وذا وتشفون إن شاء الله. هذا ما يقتل. إذا وجد شيء يعرف فعلا أنه يعني شك الحاكم والقاضي أو شك ولي الأمر أنه فعلا، فإن هذا من باب الرحمة له أنه يعذب ويعذر يعني ولا يقتل. نعم. قال الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده؟ قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. عندكم رنة الشيطان؟ في أحد عنده غير ذي؟ هو الحقيقة في رواية المسند، لأنه يقول قال أحمد كذلك، هو في رواية المسند وقع إنه الشيطان، والجبت قال الحسن إنه الشيطان، فيوافق قول عمر اللي مر علينا قبل قليل الجبت الشيطان. لكن على كل حال لو كان هذه الكلمة موجودة فعلا، وهي موجودة في بعض الروايات في غير المسند، ويمكنها موجودة في بعض نسخ المسند، رنة الشيطان يعني وحيه بما يوحي الشيطان، فيكون المعنى متفق. نعم. قال إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. يعني إذا زاد من علم التنجيم فقد زاد من السحر، وإذا زاد من السحر وقع في الإثم، نسأل الله العافية وفي الشرك.

حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن وكذلك قول ابن المسيب أيضا يحمل عليه نعم. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. وهذا النوع الأول هو الذي يعني نهى عنه السلف، كلام السلف متطابق في النهي عنه، ليس قول من أقوال السلف أنه يجوز، لا، لأن بعض السلف كالحسن إنما يقصد به هذا، والسبب في ذلك أن الإنسان إذا كان مسحورا فعلاجه في شيئين، الأول الرقية كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الدعاء كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في البخاري في حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة سحره، قالت فدعا ودعا يعني أكثر من الدعاء، والإكثار من الدعاء يحل السحر. بعض الناس يقول أنا دعيت الله عز وجل وما استجاب لي، هو يبي الحبيب هذا يعني الله تبارك وتعالى له سنة في المرض، إذا أصاب الإنسان بشيء يريد اللجأ، ليس اللجأ فقط بل الاستغاثة دائما لأنه يحبه الله تبارك وتعالى. ذكروا في ذكر بعض الأنبياء أظن في كتاب الزهد أن بعض الأنبياء أيوب أو زكريا قال يا ربي أنا أدعوك ولا تستجيب لي، قال يا أيوب إني أحب أن أسمع صوتك، ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد. فالله تبارك وتعالى يحب يسمع صوتك، يحب أن يسمع أصوات الداعين المستغيثين به سبحانه وتعالى، عبادة من أشرف العبادات، ولهذا جعلت هذه العبادة من أحسن ما يكون في الجهاد كما قال الرب جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أنت باستجابة استغيث بالله تبارك وتعالى، إذ تستغيثون ربكم في الجهاد، هل العدو أكثر منكم أضعافكم، أضعافكم بعشرة أضعاف بعشرين ضعف، قال استغيثوا بالله تبارك وتعالى. ما هو تروح تأتي للساحر، الساحر طريقتهم التي شاهدناها ونعرفها هي أنك إذا جئت إليهم لو لم يكن إلا هذه المساءة كفت، كيف هي شرك نسأل الله العافية، تأتي إليهم يحلها في خمس دقائق، يحل السحر في خمس دقائق، يتصل مع الشياطين اتصالات سريعة أسرع من الإنترنت، يتصلون بينهم خلاص يعرف المكان المسحور ثم يحله، ينبسط هالإنسان اللي جالس له 20 سنة مريض، يقول فعلا هذا أول شرخ خطير وهدم للتوحيد الذي عندك صلى الله عليه، خلاص عولت عليه، ما عولت على الله تبارك وتعالى، الآن دخلت في معسكر الشياطين، هذا المعسكر ما يفكونك في شيخ السحرة، اليوم أنت معهم في هذا ومعطيهم دراهم يعني بزنس مقابل، أليس كذلك؟ ما يفكونك في شيخ، مع أنك تغرق عليهم الأموال تعطيهم 30 40 50 100 200 مليون ما يتكتبون شيء، ماذا يصنعون؟ هو يعني شفيت منها هنا يروح يجيب من هناك، بعد شهر والابليس داخل عليه في سحر أخبث من الأول، الأول كان موجود في الغرفة ولا في قبر ولا في قرى الشارع، الآن لا يسكن في سقيا يا شيخ، هذا اللي ما يروح إلا بتعب تعب تعب وقد يموت الإنسان منه، فهم يدخلونك منها هنا يخرجونك من هاهم، يسحبونك في معسكرين ما حد قال لك ادخل عليهم، الله بيّن لك ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن لك هذا. أحسن الله إليكم. قال والثاني نشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. قال فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قال باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه. زاد مسلم قوله ولا نوء ولا غول، لا نوء يعني هذا فيه نفي الاستسقاء بالنجوم وسيبوب لها المصنف بعد ذلك. نعم. ولهما رحمهما الله عن أنس رضي الله عنه أن يعني الغول كانوا يعتقدون أن فيه أناس أو من الجن أو إلى آخره أنهم يغيثون الناس عند طلبهم في الفلوات وأشبه ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غول، يعني إن هذا لا يجوز، لا الاستسقاء بالأنواء ولا الاستغاثة بالشياطين. نعم. وله ما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يكفي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد هذا والصواب والله أعلم. نعم. ولأحمد من حديث ابن عامر رضي الله عنهما قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. والله أعلم أن يكون يعني ولا طير إلا طيرك يكون من هذا ما جاء في الصحيح في زواج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها نساء الأنصار قلنا على خير طائر، هذا ورد في البخاري يشبه أن يكون من هذا المعنى وليس من هذا أنهم يعني يؤمنون بأنه أن الطائر فعلا يجلب خير ولا يجلب الطائر، لا هو حيوان ما له علاقة ولا يزي عنك شيخ وأنت قلت فيه شيء ولا ما قلت فيه شيء. نعم. قال وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفال اللي هو الشهر هذا كانوا يتشاءمون يعني بأشهر معينة وبأماكن معينة وبطيور معينة هي من عقائد الجاهلية. نعم. السادسة أن الفال ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفال، الثانية أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التاسعة ذكر ما يقول من وجده، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. يعني قال المصنف هنا أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل. لماذا لا يضر؟ لأنه يهجم على القلب. مثلا أغلقت أمامك أبواب، النفس بطبيعتها تنقبض، هذا من الشيطان، هذا مراد الشيخ رحمه الله. هذا الذي يحصل للإنسان من الانقباض بماذا يدفعه الإنسان؟ ها؟ بالتوكل. التوكل ما هو؟ هو أن تمضي ما توقف. ولهذا روي في الحديث ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في أظن في كتاب السياسة الشرعية قال من سره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون مرسلا، قال من سره أن يكون أشجع الناس فليتوكل على الله. من سره أن يكون أشجع الناس فليتوكل على الله، لا تقف توكل على الله عز وجل والله عز وجل يسر الخير. ألست عبده؟ أليس هو ربك؟ يسر لك الخير، أن توجه واقصد الخير الله عز وجل يفتح لك أبواب فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به. وتكلف ما لا عندي، وتكلف أحسن، وتكلف ما لا علم له به. نعم. أحسن الله إليكم. وتكلف ما لا علم له به أو تكون بدون تاء عندك، وكلف يعني تكلف وزيادة، لأن كلفة فيها محبة أو ولع بالشيء. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. أنا عندي تعلم، عندك تعلم، أنا عندي تعلم اليد قريتها في الصور. كره قتادة تعلم. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق. حرب له الكرماني رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد. نعم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحيم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. أنا عندي قدم أخر قاطع الرحيم. نعم. قال فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. يعني يشبه أن يكون مقصود المصنف هنا يعني في كلام السلف ذكر الخلاف في تعلم المنازل، والله أعلم يمكن يعني يكون مقصود يعني من منعه من السلف يعني حيث يؤدي إلى التنجيم والسحر، أو يكون مظنة لذلك فلأجل ذلك منعه، وإلا تعلم المنازل هذا مهم بالنسبة للزراعة وبالنسبة للملاحين في البحار وبالنسبة للمواقيت المواقيت الزمانية الزمان الأشهر إدخال الأشهر وإخراجها ومعرفة علم الفلك، يعني في هذا الآن في الأرصاد وغيرها، يعني يشبه أن يكون الذي منعه من السلف الذي منع منه من السلف منعوا حيث رأوا مظنة إلى علم التنجيم وأشبه ذلك، وإلا في مثل هذا جرى عمل الناس يعني من قبل النبوة وما زال في الإسلام يعمل به الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطبنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال يعني هنا بعض الناس سمعتنا بعض الناس يقول اللفظ المطر ما ورد إلا في العذاب، يعني إن أراد به أن في القرآن ممكن وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ممكن، لكن في السنة هذا هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، يعني مثل النياحة والطعن في الأنساب هذا أيضا لا يخرج من الملة. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. لماذا قال التفطن للكفر؟ أين الكفر؟ هو إضافة النعمة إلى غير الله، هذا من الكفر لأنه إنكار، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، هذا من إنكارهم. لذلك زيد بن عمرو بن نفيل كما ذكر ابن هشام في السيرة كان يستغرب، ذكر هذا في الدلائل رواه الدلائل وغيره، كان يتعجب من أهل مكة يقول الشاة أنزل الله أنشأ لها السحاب في السماء وأنبت لها العشب في الأرض فأكلت ورعت وسمنت ثم تذبحونها لغيره، هذا مثل اللي قلناه أمس أناس يأتون من أقصى الدنيا إلى المسجد النبوي هنا ويأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه من دون الله، يأتي بيته ويدعو غيره ولا يروح للحرم ويأخذ عمرته ولا حجته ثم في يوم ينتهي ولا في يومين ثم يذهب إلى الحرم بقي إلى خارج الحرم إلى القبور لمدة شهر يقيم عندها، يترك الصلاة في المسجد الحرام التي هي بمئة ألف صلاة، صلاة الوحدة يا شيخ مئة ألف صلاة، يعني يمكنها فوق 14 مليون صلاة تكتب لك في هذا الشهر، هذا يتركها ويذهب إلى القبور يستغيث بها من دون الله، خله لا يستغيث بها يا شيخ، خله جالس صامت فقط، هذا خير ذا، لكن الله عز وجل ما أحبه، لو أحبه جاء به إلى بيته يا شيخ مقربة إليه سبحانه وتعالى ما أبعده هناك، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من العقوبة. نعم. قال الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. قال أن نفي الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، صحيح هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولهذا لا تجدون أرحم من أهل السنة والجماعة على الناس. لماذا؟ لأن غير أهل السنة والجماعة يكفرون بالكبيرة، يعني المسلمين الذين فعلوا كبيرة ولا تابوا منها خلهم 50% 60-70% ولم يتوبوا كبعض العصاة، هؤلاء كفار عندهم في النهاية، كفار سواء في الدنيا ولا في الآخرة. لكن أهل السنة رحمة للخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه السارق ويقول له ما يخالك سرق، لما لزم رجل وفعلا قطعت يده قال تب إلى الله. هذه الرحمة للخلق، ما هو الرحمة للخلق تقول كل الناس في جهنم، أي واحد يفعل معصية من الكبائر هذا يدخل في جهنم، لا. قال لي مرة رجل إن أنت تريد أن تدخل الناس كلهم الجنة، قلت أنت تريد أن تخرج الناس كلهم من الجنة، أحسن أنا ولا أنت؟ ها؟ الذي يدخلهم رحمة الخلق يا شيخ. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا أرحم من أهل السنة. لماذا؟ ما يكفرون بالكبيرة. انظروا هؤلاء المجرمين الضالين الذين يكفرون بالكبيرة ويستبيحون دماء المسلمين في كل مكان داخل وخارج، نسأل الله العافية. أترون النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بين أظهرنا كان يفعل هذا؟ وهم يحتجون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعرفون أن سيرة عليه الصلاة والسلام كانت رحمة الخلق، ما أرسلناك إلا رحمة العالمين، إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وآله وسلم. هنا المصنف قال قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. ابن هشام وصاحب القاموس يمنعون من دخول قد على المنفي، ها؟ ما يقولون ما تقول قد لا، ولا الحقيقة وردت شواهد عن العرب يعني فيها، منها قول الأعشى في قصيدة له وقد لا تعدم الحسناء ذامة، ها؟ أعشى وغيره. على كل حال يعني تأتي مع الفعل المثبت قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين، وقد تأتي مع الفعل المنفي وإن لم يرد هذا في القرآن لكنه أرد في كلام العرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمن الدنيا. الثانية تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ذدا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: إن من ضعف المصنف قال مرفوعا والأشبه وقفه، ولكن الأئمة منهجهم منهج الأئمة الحفاظ أن الحديث حتى لو كان موقوف يدخلونه في المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توسعا، لأن هذا قد يكون له حكم الرفع فيريدونه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله وابن قيم جمع من أهل العلم يريدونه مرفوعا ما يريدونه موقوفا، هذا منهج لهم. ومسند الإمام أحمد، الإمام أحمد أحاديث كثيرة لعلها تنيف على الألف، حكم عليها خارج المسند لأنها موقوفة، ما ذلك يريدها مرفوعة. كلهم بلا استثناء من البخاري في معلقاته قد يريد الشيء مرفوعا ويحكم عليه في التاريخ أنه موقوف، وابن أبي حاتم يحكم عليه بأنه مع ذلك يريد في تفسيره تفسيره مرفوعا. هذا شيء هائل كبير في السنة، هذا منهج لهم. لماذا يتوسعون في هذا؟ لأن هذه الأحاديث ليست أصلا. طيب قال الإنسان: طيب كيف يريدونها في الاعتقاد؟ قلنا: هذا منهج لهم في كتب الاعتقاد، كل من صنف في الاعتقاد قد يورد الشيء الموقوف بصيغة المرفوع وقد يكونون حكموا عليه بأنه موقوف. لماذا؟ لأنهم يريدونه تبعا لكونه أبين وأكثر وأوضح، بدل ما يأتي بالحديث المرفوع اللي في الصحيحين ثم يترك هذا الحديث الموقوف الذي حكى عليه بعض فيفسره هو بكلام يقول معنى حديث نزول ثلاثة كذا، لا، هو يورد الحديث الموقوف يخليه هو اللي يتكلم، يعني كلام الصحابي يزيد من كلامه، ظاهر هذا؟ هذه طريقتهم في التفسير، في السياق، في الفقه، في الحديث، في الاعتقاد. هذا منهج عام لهم. إذا رزق الله عز وجل تعظيم السلف والانتباه إلى ما عندهم من العلم والهدى والخير، عرفت منهجه، تتبعته وقرأته ببصيرة، ما تقرأه بطريقة المستكبر الذي تريد أن تنتقد كما يحصل من بعض الناس. قال: أورد فلان وما فهم النسائي علته، أو تنطع أبو حاتم فعله، من هالألفاظ اللي نجدها عند بعض الناس، وتجدها من الناس الحقيقة من طلبة العلم، وقد يكون من بعض العلماء المشتغلين بالحديث، لكن ما هو قدوة. ذا اللي يستنكر على السلف بهذه الطريقة ما هو قدوة، هو رحمه الله له قدم صدق وله جهاد وله يعني من العلماء المعاصرين جزاهم الله خير، لكنهم أخطأوا. كما قال الذهبي رحمه الله: لا يقتدى بأحد في الغلط، هو الغلط يقتدى به إلا واحد، النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلط تدي به كما في حديث السهو الصحيحين حديث ذي اليدين، لكن الناس ما يقتدى به، غلط خلاص جزاه الله خير. لكن منهج السلف إذا عظم الإنسان السلف يعني نقول له: ويلك، أتدري من السلف؟ الواحد منهم يا شيخ عن مئة عالم مجتمعين من المعاصرين، الواحد منهم يا شيخ كيف هم أئمة، أئمة العلماء في كتبهم تجد طريقتهم وتهتدي بهديهم، ما أثبتوه أثبته، ما نفوه انفيه، سواء في العقائد، في الأحكام، في الأحاديث، في المسائل، في البدع، في ما عليه العمل، هذا خلاص تقول أنت إنسان من أتباع السلف الصالح على هداية الذي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم منبه فيها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى تتابعهم. ما هو خير الناس قرني وتخالفهم، هذا ما هو صحيح، هذا منهج لأهل البدع. أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. يعني أن تحمدهم على رزق الله، يعني أن تحمدهم، يعني أن تنسى أن الله تبارك وتعالى هو المبتدئ بالنعمة، هذا تحمدهم على رزق الله، الله اللي يرزقك وتروح تنسبه إلى غيره، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل. نعم. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. كيف تذمهم على ما لم يؤتك الله؟ شيء ما كتب لك لا يقدرون عليه، ثم بعد ذلك أنت تذهب وتذمهم أو تسبهم أو تشتمهم، ليه؟ لأنهم ما وفروا لك هذا الأمر،

إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم أو يوافي به يوم القيامة. أحسنت. أنا ما فتحها لكنها هي مثل ما قرأت. أحسنت. منصوبة بأن مضمرة وجوبا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني إذا أصبت بضر عظيم فاعلم أن الله تبارك وتعالى يخبأ لك محبة عظيمة، والبلاء هو معيار المحبة. البلاء إذا ابتليت ببلاء عظيم فاعلم أن هذا معيار لمحبة الله عز وجل، ما هو علامة على العقوبة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. إذا غلظ عليك في الضر ولا في المرض ولا في المصيبة فاعلم أن الله تبارك وتعالى يريد أن يحبك ويعظمك على غيرك من الناس. ولهذا كان أعظم الناس بلاء هم الأنبياء، يشدد عليهم. جاء دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده، أخذ يده وضع يد الرجل، أخذه وضع على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده حار على غير طبيعة الناس. قال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: نعم، وكذلك الأنبياء يبتلى الرجل على قدر دينه، الأمثل فالأمثل. روى هذا البخاري في الأدب. هذا شيء عظيم يجب أن تصبر عليه وتؤمن بأن الله تبارك وتعالى، هذا إيمان عندك أنك إذا ابتليت بشيء كلما عظمت مصيبتك اعلم أن الله تبارك وتعالى يريد أن يعظمك ويحبك محبة غير الذي يحبها للناس. أحسن الله إليكم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال: حسنه الترمذي. قال: في مسائل الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة أن هذا ما هو الصبر على أقدار الله الذي بوب عليه رحمه الله. نعم. الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة إرادة الله به الشر. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد، الثانية تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. قال: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال: في مسائل الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة لماذا قال هنا هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح، عمل صالح يا شيخ، لكن لما دخله شيء قال الله تبارك وتعالى: تركته وشركه، لأن الله لا يكون شريكا لأحد من عظمته سبحانه وتعالى، ولهذا قال: تركته وشركه. فقد أحد شرطي القبول وهو الإخلاص، هو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن فقد هذا الشرط، قال الله: تركته وشركه. نعم. قال: الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على عندنا هنا قال وهو كمال الغنى، يعني كمال غنى الله. وقوله هنا أن من الأسباب أنه خير الشركاء، يعني لماذا رد العمل؟ لأن الله خير من هذا الذي أدخلته عليه في الشراكة في العمل، والخيرية تقتضي أن الله تبارك وتعالى لا يكون جزءا من غيره بل له الوحدانية، كما هو واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في محبوباته، واحد في مكروهاته. إذن لا تدخل مع الشرك من العمل، ولهذا قال: تركته وشركه. نعم. قال: الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل. عندي في نسخة من نظر رجل إليه، هذه جيدة يعني لو ضيفت، لكن هنا تنبيه يعني مسألة نص عليها العلماء رحمهم الله في كتب السلوك، ممن نص عليها ابن رجب رحمه الله وابن القيم وشيخ الإسلام وجمع من النووي رضي الله تعالى عنهم جميعا ورحمهم، على أن مدافعة الرياء ليست من الرياء ولا يدخل في هذا الحديث مدافعة الرياء. مثاله شخص يصلي، دخل رجل، دخل عليه الشيطان ثماتيف خبيث، الخبيث هذا قال مسؤول ولا رجل صالح ولا عالم ولا قاضي ولا مفتي، جاء هذا الإنسان الشيطان دخل عليه في هاللحظة فقام يدافع، هذه المدافعة يحبها الله تبارك وتعالى، هي من محبوباتي ليست مما يكره من هذا الذي تركته وشركه. الدليل عليها ما جاء في الصحيح، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة. شوف الحديث ما قال كتبت حسنة، قال كتب حسنة كاملة، حسنة كاملة لأن الله يحب ذلك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تائس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشهد أحسن آخذ يعني وإذا شيك طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أحسن هذه. نعم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه، أشعث هذه مجرورة بالفتحة. لماذا مجرورة بالفتحة؟ ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ الوصف ووزن الفعل. نعم. أشعث رأسه مغبرة قدماه، مغبرة قدماه. لماذا؟ هذه صفة ثانية لعبد، مو قال هو لعبد آخذ، هذه الصفة الأولى. وين الصفة الثانية؟ مغبرة. أشعث ممنوع من الصرف. نعم. قال: أشعث رأسه مغبرة قدماه، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال: في مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة قوله تائس وانتكس. السادسة قوله وإذا شك فلن تقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. يعني إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لماذا؟ لأن الناس هو رجل صالح يستأثرون عليه في الدنيا، حتى تجد الأخيار يستأثرون عليه في الدنيا وبعد عوام الناس. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت الناس يستأثرون عليك بالدنيا وأنت مقيم على طاعة الله فاعلم أن هذا لخير عظيم يخبأه الله لك. أين أخذ هذا ابن القيم رحمه الله؟ أخذه من حديث الأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. استأثر عليهم ولا لا؟ استأثر عليهم، الناس خفوا في التاريخ، انتهوا، يعني هم موجودين ولكن ما لهم ذكر، لأنه لما جاءت الفتوحات في زمن الخلافة الأموية في خلفاء بني أمية رحمهم الله رحمة واسعة، الذي ما كان في تاريخ الإسلام أوسع فتوحات مرت في تاريخ الإسلام هو كان في خلافته، ولا سيما في خلافة الوليد بن عبد الملك رحمه الله. وصلوا إلى وسط الصين، وصلوا إلى وسط أوروبا رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك لا ذكر لهم في الكتب ولا ذكر لهم في شيء، لأن المغانم التي أتت والدنيا الواسعة والأراضي والإقطاعات وإلى آخره أخذها غيرهم وهم صابرون. نعم.

منهج السلف في قبول الأخبار، إذا كان الشيء مشهورا أخذوه. ولذلك قلت لكم إن ابن أبي حاتم قال في تفسيره، وانتخبت لك التفسير لأصح الأسانيد التي تروى عن السلف، ثم هو يذكر عن محمد بن السائب يا شيخ، ويورد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعندنا كثير من الناس اليوم، بالغالب الناس اليوم لا يقبل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لأنه منقطع، مع أن البخاري في الصحيح أتى بتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وصبه صبا في صحيحه. هذا نعلمه بالتتبع لمن اشتغل بالتفسير. وقال أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة ينبههم إلى هذا المنهج، قال: وهذه الأحاديث، يعني التي لم أتكلم عليها داخل كتابه، قال: هي صالحة للاعتبار، لا يقدر أحد أن يردها عليك لكونها مشاهير، والفخر بأنها مشاهير. شكير يقول لا يقدر أحد، شو هذا في زمانه شيخ، فيه الحفاظ الأئمة الكبار، البخاري ومسلم والإمام أحمد والأئمة الكبار، وقد أقرأه 4 مرات سننه، أقرأ كتاب السنن عنده 4 مرات في عدة مواطن، منها في البصرة لما خربت على يد الزنج، فطلب من الخليفة العباسي أن يقرأه لي، يعني إحياء هذه البلدة بعدما تهدمت في الحرب، حتى يأتي الناس إليها ويأتيها طلبة العلم ويسكنها الناس لإحياء هذا البلد. كانت فكرة عظيمة، ومع ذلك يقول لا يقدر أحد أن يردها عليه. وراهم ردوا يا شيخ على أبي داود، لأنهم يفهمون معنى الشهرة. تجد بعض إخواننا يقول والشهرة لا تعني صحة الإسناد. أعطيك من أمثلة مما حكم عليها السلف بهذا شيء كثير هائل يا شيخ، منها حديث الملتزم. تعرفون الملتزم؟ هو المكان الذي بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، التزمه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول الإسناد فيه ضعيف، لكن ما درى المسكين ذا أنه لا يوجد أحد صنف في الإسلام، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة، لا يوجد أحد صنف في الإسلام في المناسك إلا ويذكر الملتزم أو ما في معناه. حتى المؤرخين الفاكهي والأزرقي يبون عليه أكثر من باب، وما أحد كتب في المصنفات كعبد الرزاق وابن أبي شيبة والمنذر ووكيع إلا يذكر الملتزم، ولا أحد من الأئمة 4 إلا يذكر الملتزم، ولا أحد من التابعين بعد الصحابة كابن عباس إلا ويذكر الملتزم. وعمل الناس شيخ جيلا فجيل متواتر، يجي بعض الصغار يقول هذا إسناده ضعيف إذن لا يشرع، وما درى أنها مسائل العمل، إما أن يكون الإسناد أصح شيء يروى في الباب، وإلا الشهرة تغني عنه. تداولها الناس شيخ جيلا فجيل، ولا أحد صنف في المناسك إلا ويذكر الملتزم، فهذا منهج لهم. ينبغي لطالب العلم أن يعرف طريقتهم. نقف على هذا ونكون إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.